الجزء الثامن عشر، اصطدم بالخطيئة والمحظور. هناك دائما قيود اجتماعية على ما يستطيع المرء القيام به. بعضها الأكثر جوهرية وأساسية يعود لقرون خلت، والبعض الآخر أكثر سطحية ويحدد ببساطة السلوك المهذب والمقبول. إن جعلك أهدافك يشعرون بأنك تقودهم لتخطي أحد نوعي القيود هو شيء في غاية الإغواء. الناس يتوقون لاكتشاف جانبهم المظلم. ليس كل شيء في الحب الرومانسي يفترض به أن يكون رقيقا وناعما. لمح إلى أن لديك مسحة من القسوة، بل وحتى من السادية. أنت لا تحترم الفروقات العمرية ولا عهود الزواج ولا الروابط العائلية. بمجرد ما تقوم الرغبة بالانتهاك والإثم باجتذاب أهدافك نحوك، يصبح من الصعب عليهم أن يتوقفوا. خذهم إلى أبعد مما يتخيلون. الشعور المشترك بالذنب والاشتراك بالجريمة سوف يخلق رابطا قويا. النفس الضائعة. في شهر آذار من عام 1812، قام جوردن بايرون بنشر أول قسم رئيسي من قصيدته الطويلة هارولد الطفل الكريم. القصيدة كانت مليئة بالمجازات القوطية، ديرا خربا، الفسوق أسفار إلى الشرق المكتنف الأسرار. لكن ما جعلها مختلفة أن بطل القصيدة كان أيضا وغدها. هارولد كان رجلا يعيش حياة من الرذيلة ويزدري أعراف المجتمع، ومع ذلك فإنه يمضي بطريقة أو بأخرى دون عقاب. كذلك فالقصيدة لم تجري أحداثها في أرض نائية، وإنما في إنجلترا ذلك العصر. هارولد الطفل الكريم المحتد خلقت جدلا ولغة فوريين، وأصبحت حديث لندن. سرعان ما بيعت الطبعة الأولى بالكامل. في غضون أيام سرت إشاعة مفادها أن القصيدة التي كانت عن شاب نبيل فاسق كانت في الواقع سيرة ذاتية. الآن تدافعت صفوة المجتمع واستخبت للالتقاء باللورد بايرون، وترك العديد منهم بطاقاتهم الشخصية في مقر إقامته في لندن. سرعان ما بدأ بالتردد إلى منازلهم، ويكفي غرابة أنه فاق توقعاتهم. كان وسيما بشكل شيطاني وذا شعر مجعد ووجه ملاك. ثيابه السوداء غطت على أو عوضت عن بشرته الشاحبة. لم يكن يتكلم كثيرا، الأمر الذي كان مثيرا للإعجاب بحد ذاته. وعندما كان يتكلم فإنه كان يفعل ذلك بصوت خفيض ينوم مغناطيسيا وبنبرة مزدرية بعض الشيء. كان يعرج، فقد كانت قدمه مشوهة خلقة. لذا فعندما كانت الأوركسترا تبدأ بعزف الفالس وهي آخر صراع في الرقص، فإنه كان يقف جانبا بينما تلوح في عينيه نظرة إلى البعيد. جن جنون النساء للحصول على بايرون. عندما التقت به الليدي روزبيري فإنها شعرت بقلبها يدق بعنف شديد، وكان ذلك ناجما عن مزيج من الخوف والإثارة لدرجة اضطرت معها للابتعاد. تقاتلت النسوة للجلوس بجانبه ولنيل انتباهه وللغواية من قبله. هل كان صحيحا أنه كان مقترفا لإثم سري كبطل قصيدته؟ الليدي كارولين لامب زوجة ويليام لامب الذي كان ابن لورد ولايدي مالبورن كانت شابة متألقة على الساحة الاجتماعية، لكنها في قرارة نفسها لم تكن سعيدة. عندما كانت فتاة صغيرة كانت قد حلمت بالمغامرة الرومانس والسفر. الآن كما يتوقع منها أن تلعب دور الزوجة الشابة المهذبة، وهذا الدور لم يكن يناسبها. الليدي كارولين كانت واحدة من أوائل الذين قرأوا الطفل هارولد. وعدا عن جدتها فإنه كان هناك شيء في الرواية حرك مشاعرها. عندما رأت اللورد بايرون في حفلة عشاء وهو محاط بالنساء، فإنها نظرت إلى وجهه ومن ثم انسحبت. وفي تلك الليلة كتبت عنه في مجلتها: مجنون سيء ومن الخطر التعرف عليه. وأضافت: ذلك الوجه الشاحب الجميل هو قدري. زارها اللورد بايرون في اليوم التالي، الأمر الذي شكل مفاجأة لها. من الواضح أنه كان قد رآها وهي تبتعد عنه، وكان حياؤها قد أثار فضوله واهتمامه، إذ كان يأنف من النساء الهجوميات أو المقتحمات اللواتي كنا يترامين باستمرار عند قدميه، بنفس الطريقة التي كان يبدو بها أنه يأنف من كل شيء بما في ذلك نجاحه. وصار بعد ذلك بفترة وجيزة يتردد يوميا إلى عند الليدي كارولين. كان يطيل الجلوس في غرفة ملابسها ويلعب مع أولادها ويساعدها في اختيار الثياب في كل يوم بيومه. ضغطت عليه ليتحدث عن حياته، فوصف أباه القاسي والميتات المبكرة التي بدت أنها لعنة العائلة والدير المتهدم الذي كان قد ورثه ومغامراته في تركيا واليونان. حياته اتسمت بالفعل بنفس القدر من القوطية التي اتسمت به حياة الطفل هارولد، أي أن حياته كانت شبيهة جدا بهذا النوع من القصص القوطية المتسم بالكآبة والقتامة والذي تتكشف فيه تفاصيل مؤامرة بشعة أو خارقة للطبيعة في موقع خفي أو معزول كقلعة مهدمة. المترجم: بالفعل أصبح الاثنان عاشقين في غضون أيام، لكن الآية انعكست إذ أن الليدي كارولين لاحقت بايرون بهجومية وشراسة قل مثيلهما عند السيدات. ارتدت ثياب خادم وتسللت إلى عربته وكتبت له رسائل مغرقة في العاطفة وازدهت بالعلاقة باعتزاز. أخيرا تسنت لها فرصة لتلعب الدور الرومانسي العظيم الذي لطالما راود أحلامها كفتاة صغيرة. بدأ بايرون بالانقلاب ضدها، كان أساسا يحب أن يصدم. الآن اعترف لها بطبيعة الإثم السري الذي أشار له مداورة في الطفل هارولد كريم المحتد، علاقاته المثلية خلال أسفاره. كان يقوم بتعليقات جارحة ويتصرف بطريقة تنم عن اللامبالاة، لكن هذا بدا انه فقط يقحم بها اكثر. ارسلت له خصلة الشعر المعروفة، ولكن ليس من شعر رأسها وانما من عانتها. صارت تلحق به في الشوارع وتقوم بتصرفات محرجة امام الملأ. في اخر الامر قامت اسرتها بارسالها الى الخارج لتجنب مزيد من الخزي والفضيحة. بعد ان اوضح بايرون ان العلاقة انتهت فقد انحدرت إلى جنون رافقها عدة سنوات. في عام 1813 قام صديق قديم لبايرون جيمس ويبستر بدعوة الشاعر إلى عزبته الريفية. كان لدى ويبستر زوجة شابة وجميلة الليدي فرانسيس، وكان يعلم بسمعة بايرون كمغوي، لكن زوجته كانت هادئة وعفيفة، لذا فإنها بالتأكيد ستقاوم إغراء رجل مثل بايرون. بالكاد تكلم بايرون مع فرانسيس التي بدت غير مهتمة فيه بدرجة مساوية، الأمر الذي أراح ويبستر، إلى أنها بعد مرور عدة أيام على إقامة بايرون احتالت لكي تكون وحدها معه في غرفة البلياردو، حيث سألته سؤالا: كيف يمكن لامرأة تحب رجلا أن تخبره بهذا عندما لا يكون ملاحظا؟ خربش بايرون جوابا غير محتشم على قطعة من الورق جعلها تحمر خجلا أثناء قراءته. بعد ذلك بفترة وجيزة دعا بايرون الزوجين إلى ديره السيء السمعة. هناك رأته الليدي فرانسيس المتزمتة والرزينة وهو يشرب النبيذ من جمجمة بشرية. ظلا سهرانين حتى وقت متأخر في أحد حجرات الدير السرية وهم يقرأان الشعر ويتبادلان القبل. مع بايرون فقد بدا أن الليدي فرانسيس لم تكن إلا متلهفة جدا لاكتشاف الزنا. في نفس تلك السنة وصلت أخت بايرون غير الشقيقة أوغوستا إلى لندن لتبتعد عن زوجها الذي كان يعاني من مشاكل مادية. لم يكن بايرون قد رأى أوغوستا لبعض الوقت. الاثنان كانا متشابهين من الناحية الشكلية، نفس الوجه، نفس الطريقة المميزة في الكلام والتصرفات، لكن كانت النسخة النسائية من اللورد بايرون وسلوكه نحوها تخطى حاجز الأخوة. فقد أخذها إلى المسرح، إلى الحفلات الراقصة، واستقبلها في منزله معاملا إياها بروحية حميمية سرعان ما قبلتها بالمثل. بالفعل فإن الاهتمام الحنون واللطيف الذي أمطرها به سرعان ما تحول إلى الناحية الجسدية. أوغوستا كانت زوجة مخلصة وأما لثلاثة أطفال، ومع ذلك فقد استسلمت لتحرش أخيها غير الشقيق بها. كيف لها أن تحول دون ذلك؟ وهو الذي يحرك فيها شغفا مبهما وهياما أقوى من أي هيام شعرت به نحو أي رجل آخر، بمن في ذلك زوجها. بالنسبة لبايرون فإن علاقته مع أوغوستا كانت قمة الخطيئة التي توج بها سيرته، وسرعان ما صار يكتب لأصدقائه ليقر صراحة بفعلته. لقد كان مبتهجا بالفعل إزاء ردود فعلهم المسعوقة، واتخذت قصيدته القصصية المسمى عروس أبيدوس سفاح الأخ مع الأخت كموضوع لها. بدأت الإشاعات بالسريان عن علاقة بايرون الجنسية بأخته التي كانت الآن حاملة بطفله اجتنبه المجتمع الراقي، لكن النساء انشددن إليه أكثر وصارت كتبه أكثر رواجا وشعبية من أي وقت سبق. أنابيلا ميلبانك التي كانت نسيبة للليدي كارولين لامب كانت قد التقت ببايرون في تلك الأشهر الأولى من عام 1812 عندما كان معبود الجماهير في لندن. كانت أنابيل لا تتسم بالاعتدال وضبط النفس والواقعية، واهتماماتها كانت العلم والدين، لكن بايرون كان فيه شيء قد جذبها، وبدأ أن المشاعر متبادلة، فالاثنان لم يصبحا أصدقاء وحسب، لكنه أيضا كشف عن نوع آخر من الاهتمام بها، وعرض عليها الزواج حتى في إحدى المراحل. كان هذا في خضم الفضيحة التي تناولت بايرون وكارولين لام، وأنابيلا لم تأخذ العرض على محمل الجد. تتبعت سيرته عن بعد عبر الأشهر القليلة التي تلت، وسمعت الإشاعات المزعجة عن السفاح، ومع ذلك فقد كتبت في عام 1813 رسالة لخالتها تقول فيها: أنا أعتبر أن معرفته أمر مرغوب فيه جدا، لدرجة أنني مستعدة لأن أجلب على نفسي المخاطرة بأن أدعى عبثة من أجل الاستمتاع بهذا. بعد أن قرأت أشعاره الجديدة كتبت أن وصفه للحب يكاد يجعلني أنا في حالة حب. كانت تنمي هوسا ببايرون الذي سرعان ما سمع بهذا الهوس جددا صداقتهما. وفي عام 1814 تقدم بطلب الزواج ثانية، فقبلت هذه المرة. بايرون كان ملاكا ساقطا وكانت هي من سيصلحه. تبين أن الأمور لم تسر بهذه الطريقة، فبايرون كان يأمل بأن حياته الزوجية ستكبح من جماحه، لكنه بعد المراسم أدرك أن زواجه كان غلطة. قال لأنابيلا: الآن ستكتشفين أنك قد تزوجت شيطانا. انهارت الزيجة في غضون بضعة سنوات. في عام 1816 غادر بايرون إنجلترا إلى غير رجعة. سافر عبر إيطاليا لفترة من الزمن. الجميع كانوا يعلمون بقصته، العلاقات الجنسية، السفاح، الوحشية والقسوة اللتان يعامل بهما حبيباته، لكن النساء الإيطاليات لاحقنه حيثما حل، وخاصة المتزوجات منهن واللواتي ينتمين للطبقة الراقية، موضحات بذلك بطريقتهن الخاصة مدى استعداد كل واحدة منهن لتكون الضحية البايرونية التالية. في الحقيقة فإن النساء كن من قام بالهجوم بالمبادرة، مثل ما قال بايرون للشاعر شيلي: لم يسب أحد أكثر من المسكين الغالي الذي هو أنا، لقد اغتصبت أكثر من أي شخص منذ حرب تروادة. التفسير: النساء في عصر بايرون كنا يتلهفن للعب دور مختلف عما سمح لهن المجتمع به. كان يفترض بهن أن يكن القوة التي تدعو إلى الأخلاق والشرف في الحضارة. الرجال فقط كان لديهم منافذ متنفس لدوافعهم الشريرة. قد يكون الخوف من دور أكثر لا أخلاقية وانفلاتا لنفسية وعقل المرأة هو ما شكل الأساس الكامن وراء القيود الاجتماعية المفروضة على النساء. نتيجة لشعورهم بالتململ والكبت، فقد التهمت النساء في ذلك العصر الروايات والقصص الغرامية القوطية التي كانت تلعب فيها النساء دورا مغامرة، والتي كانت تتحلى فيها النساء بنفس القدرة على الخير والشر كالرجال. كتب كهذه ساعدت على إطلاق شرارة ثورة مسموح بها إلى حد ما عند نساء من أمثال الليدي كارولين. اللواتي كنا يتقن لعيش قليل من حياة الأحلام التي كانت لديهن وهن بنات صغيرات. وصل بايرون إلى الساحة في الوقت المناسب، صار البؤر التي تتمحور حولها رغبات النساء غير المعبر عنها. معه كان باستطاعتهن الذهاب إلى ما بعد الحدود التي كان المجتمع قد فرضها. الإغراء والطعم بالنسبة للبعض كان الزنا، وللبعض الآخر كان الثورة الرومانسية أو فرصة ليصبحن غير عقلانيات وغير متمدنات. لقد كان إغواء الممنوع في جميع الحالات، وفي هذه الحالة كان أكثر من إغراء سطحي، فما أن تصبح متورطا مع اللورد بايرون حتى يأخذك إلى أبعد مما كنت تتخيل أو تريد. كونه كان لا يعترف بالحدود، لم تقع النساء في حبه وحسب، وإنما تركنه أيضا يقلب حياتهن رأسا على عقب، بل وحتى يدمرها. فضلنا ذلك المصير على القيود الآمنة للزواج. بطريقة أو بأخرى، فقد أصبح وضع النساء في القرن 18 معمما في بداية القرن 21. قد تلاشت المنافذ أو المخارج للسلوك السيء للرجل، الحرب، السياسة القذرة، مؤسسات العاشقات والمحظيات. فاليوم لا يفترض بالنساء فقط أن يكن متحضرات وقلانيات، بل وبالرجال أيضا وبشكل جلي، ويعاني العديد من صعوبات في العيش بمستوى هذه التوقعات. نستطيع كأطفال أن ننفس عن الجانب المظلم من شخصياتنا، وهو جانب موجود لدينا جميعا. لكن تحت الضغط الذي يمارسه علينا المجتمع في البداية بصيغة أبوينا، فإننا نكبت بالتدريج نزعات الشر والعصيان وسوء السلوك في شخصياتنا. لكي ننسجم، فإننا نتعلم أن نقمع جوانبنا المظلمة التي تصبح نوعاً من النفس الضائعة أو المفقودة، أو جزءاً من نفسنا وعقلنا مدفوناً تحت مظهرنا المهذب. نرغب سراً كراشدين أن نسترد تلك النفس الضائعة، الجزء الطفولي منا الأكثر مغامرة والأقل احتراماً. نحن ننشد لأولئك الذين يعيشون أنفسهم الضائعة كراشدين، حتى لو تضمن ذلك بعض الشر أو التدمير، تستطيع أن تصبح على غرار بايرون بؤرة تلك الرغبات. من ناحية ثانية، عليك أن تتعلم أن تبقي هذه الإمكانية تحت السيطرة، وأن تستخدمها على نحو استراتيجي، بينما تكون هالة الممنوع التي من حولك آخذة في جذب أهدافك إلى شبكتك. فلا تحاول أن تبالغ في التأكيد على كونك خطيرا، وإلا فسوف يبتعدون وهم خائفون، ما إن تشعر بأنهم يقعون تحت سحرك حتى يطلق لك العنان أكثر. إذا بدأوا بتقليدك كما قلدت الليدي كارولين بايرون، فعندئذ امضي في اللعبة إلى ما هو أبعد. أضف بعض القسوة ورطهم في إثم، جريمة أو نشاط محظور أو أي شيء تقتضيه الحاجة. أطلق العنان للنفس الضائعة التي فيهم بقدر ما يعبرون عنها أكثر، بقدر ما تصبح سلطتك عليهم أعمق. توقفك بمنتصف الطريق سوف يخلق إحساسا غير مريح بأن الغير يلاحظ ما هم يرتكبون، واهتماما مفرطا بالمظاهر. اشتط فيما أنت تفعله إلى أقصى حد ممكن. الانحطاط يجذب الجميع، من أقوال جوهان ويلفغان غوته. المفاتيح للإغواء، المجتمع والثقافة يستندان إلى القيود. هذا النوع من السلوك مقبول، ذلك غير مقبول. هذه القيود مرنة وتتغير مع الأيام، لكن دائما يوجد هناك قيود. البديل هو الفوضى ولا قانونية الطبيعة، الأمر الذي نخاف منه. لكننا حيوانات غريبة الأطوار، ففي اللحظة التي يفرض بها أي نوع من القيود، أكان ماديا أم معنويا نفسيا، فإننا نصبح فضوليين على الفور. يريد جزء منا أن يذهب إلى ما بعد ذلك القيد والحد، وأن يكتشف ما هو الممنوع. إذا أخبرنا كأطفال ألا نذهب إلى ما وراء نقطة معينة في الغابة، فذلك المكان هو حيث نريد أن نذهب بالضبط. كم متزايد من الحدود يعوق حياتنا ويثقلها. لا تخلط على أي حال ما بين التهذيب والسعادة، فالتهذيب يغطي الإحباط والتسويات غير المرغوبة. كيف لنا أن نكتشف الجانب السري المظلم من شخصياتنا دون أن نجلب على أنفسنا العقاب أو النبذ؟ هذا الجانب يتسرب إلى أحلامنا. نستيقظ أحيانا ونحن نكابد شعورا بالذنب إزاء الجريمة، السفاح، الزنا والأذى المتعمد، الذين يجولون ويعتملون في أحلامنا، إلى أن ندرك أنه ليس من الضرورة أن يعلم أحد سوانا بذلك. لكن أعطي الناس الإحساس بأنه معك سيكون لديهم الفرصة ليكتشفوا التخوم القصوى للسلوك المهذب والمقبول، وأنه معك يستطيعون أن ينفسوا عن جانب من شخصياتهم المحجور عليها، وستخلق عندها المقومات اللازمة لإغواء عميق وقوي. سيكون عليك الذهاب إلى ما بعد مرحلة مجرد إغاظتهم بحلم محير. الصدمة والقوى الإغوائية ستتأتيان من واقعية ما تقدمه لهم. تستطيع في مرحلة معينة مثل بايرون أن تضغط حتى للذهاب إلى أبعد مما قد يرغبون بالذهاب إليه. إذا تبعوك بدافع من الفضول المحض، فقد يشعرون ببعض الخوف والتردد، لكن ما إن يقعوا في الشرك حتى يجدوا أنه من الصعب مقاومتك، لأنه ما إن تنتهك حدا وتتخطى حتى يصبح من الصعب أن ترجع إليه. الإنسان يصرخ طلبا للمزيد ولا يعلم متى يتوقف. ستحدد لهم أنت متى يحين الوقت للتوقف. في اللحظة التي يشعر فيها الناس بأن شيئا ما محظر عليهم، فسوف يرغب فيه جانب منهم. ذلك ما يجعل الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة هدفا بهذه اللذة. كلما كان الشخص ممنوعا كانت الرغبة أعظم. كان جورج فيلر إير بيكنغهام أثير الملك جيمس الأول في البداية، ومن ثم أثير ابن جيمس الملك تشارلز الأول، لم يمنع عنه شيء أبدا. في عام 1625 في زيارة لفرنسا التقى بالملكة الجميلة آن، ووقع في حبها بشكل يائس. ما الذي يمكنه أن يكون أكثر استحالة وأكثر بعد منال من ملكة قوة منافسة كان باستطاعته الحصول تقريبا على أي امرأة أخرى؟ لكن الطبيعة المحرمة للملكة ألهبته بالكامل إلى أن أحرج نفسه وولده من خلال محاولة تقبيلها أمام الملأ. نظرا لكون الممنوع مرغوب، عليك بطريقة ما أن تجعل نفسك تبدو محرما. الطريقة الأكثر سماجة وصخبا لفعل هذا هي أن تنخرط في سلوك من شأنه أن يمنحك هالة من الشر والمنع، فنظريا أنت شخص يجب تحاشيه. أما عمليا فأنت مغوى لدرجة لا تقاوم. ذاك كان إغراء الممثل إيرول فلين الذي على غرار بايرون وجد أنه المطارد وليس بالمطارد. فلين كان وسيما بشكل شيطاني، لكنه كان يتمتع أيضا بشيء آخر، مسحة إجرامية أكيدة. انخرط خلال شبابه الجامح في كل أنواع الأنشطة المشبوهة. في خمسينات القرن الماضي كان قد اتهم بجريمة اغتصاب، وهي وصمة أبدية على سمعته، بالرغم من أنه وجد بريئا، إلى أن هذه التهمة لم تؤدي إلا إلى زيادة شعبيته بين النساء. شدد على جانبك المظلم، ضخمه وسيكون لديك نفس الأثر. بالنسبة لأهدافك فإن الانخراط معك يعني المضي والتوغل إلى ما بعد حدودهم وفعل شيء شقي وغير مقبول، إزاء المجتمع، إزاء أقرانهم. بالنسبة للعديد فإن ذلك سبب كاف لابتلاع الطعم. في رواية الرمال المتحركة التي كتبها جيني شيرو تانازاكي في عام 1928، تشعر سونوكو كاكيوتشي وهي زوجة محام محترم بالملل، فتقرر أن تتبع دورة في الفنون لقتل الوقت. هنالك تجد نفسها مفتتنة بطالبة زميلة ميتسوكو الجميلة التي تصادقها ومن ثم تغويها. تضطر كاكيوتشي لأن تخبر زوجها بكم لا حصر له من الأكاذيب عن صلتها مع ميتسوكو وعن لقاءاتها السرية. تورطها ميتسوكو بالتدريج في جميع أنواع الأنشطة الشائنة، بما في ذلك علاقة حب ثلاثية الأطراف مع شاب غريب الأطوار. في كل مرة تساق فيها كاكيوتشي لاكتشاف لذة محرمة ما، تتحداها ميتسوكو لتتوغل أبعد فأبعد. تتردد كاكيوتشي وتشعر بالندم، إذ تعرف أنها بين براثن مغوية شابة شيطانية كانت قد لعبت على أوتار ضجرها لتحرفها وتضللها. لكن في النهاية فإنها لا تستطيع أن تمنع نفسها عن اتباع قيادة ميتسوكو، فكل عمل انتهاكي يجعلها ترغب بالمزيد. بمجرد ما تنجذب أهدافك بإغراء ما هو ممنوع، تحداهم على أن يضاهوك بالسلوك الانتهاكي. أي نوع من التحدي هو شيء مغوٍ، سر به ببطء، فلا تزيد من قوة التحدي إلا بعد أن يظهروا علامات الاستسلام لك. بمجرد أن يصبحوا تحت سحرك وسلطانك فلن يعودوا يلاحظوا حتى مدى حرج وعزلة الموقف الذي وضعتهم فيه. خليع القرن الثامن عشر العظيم الدوق راشيلو كان لديه ولع بالفتيات اليافعات، وغالبا ما كان يزيد من حدة الإغواء من خلال إحاطتهم بسلوك انتهاكي، وهو السلوك الذي تعاني تجاهه الناشئة بالتحديد من ضعف خاص. على سبيل المثال، كان يجد وسيلة يدخل بيت الفتاة ويستدرجها إلى سريرها، في حين يكون والدها جالسين في حجرة الطعام وهما يتبلان الأكل بالتوابل المناسبة. في بعض الأحيان كان يتصرف كما لو كان على وشك أن يكتشف، مطفيا بذلك الرعب الذي يزيد من وقع وحدة الرعشة والإثارة بالإجمال. في جميع الحالات كان يحاول أن يحرض الفتاة ضد أهلها، وذلك من خلال السخرية من حماستهم الدينية أو تزمتهم أو سلوكهم الورع. استراتيجية الدوق كانت بأن يهاجم أو ينال من القيم الأعز على أهدافه وأثمنها لديهم، وخاصة القيم التي تمثل حدا أو قيدا. لدى الشخص اليافع تكون الروابط العائلية والدينية وما شابه ذات نفع للمغوي، فاليافعون بالكاد يحتاجون إلى سبب ليثوروا ضدها. إلى أن الاستراتيجية يمكن تطبيقها بالرغم من ذلك على الشخص بغض النظر عن عمره، لأنه لكل قيمة أخلاقية معتنقة بشدة جانبها المعتم شك، رغبة باكتشاف ما الذي تحرمه وتحضره تلك القيم. في إيطاليا عصر النهضة كانت المومس تلبس كسيدة محترمة وتذهب إلى الكنيسة. لم يكن شيء أكثر إثارة للرجل من تبادل النظرات مع امرأة كان يعلم أنها عاهرة، بينما كان محاطا بزوجته، عائلته، أقرانه ومسؤولي الكنيسة. كل دين أو منظومة قيم لديه جانبه المظلم. مملكة الظل أو عالمه المكون من كل ما يحضره ويحرمه. أغض أهدافك، اجعلهم يعبثون بأي شيء ينتهك قيمهم العائلية التي غالبا ما تكون سطحية بالرغم من كونها عاطفية نظرا لأنها مفروضة من الخارج. واحد من أكثر الرجال إغواء في القرن العشرين، رودولف فالنتينو، كان يعرف باسم وعيد الجنس أي خطر الجنس. جاذبيته للنساء كانت ذا شقين، كان باستطاعته أن يكون رقيقا ومجاملا، لكنه كان يلمع أيضا إلى جانب من القسوة. في أي لحظة كان يمكنه أن يكون جريئا ووقحا بشكل خطير أو حتى عنيفا بعض الشيء. ضخمت دور صناعة الأفلام السينمائية هذه الصورة المزدوجة بأقصى استطاعتها، فعندما سرت التقارير الصحفية بأنه كان يسيء معاملة زوجته على سبيل المثال، فقد استغلت هذه القصة. مزيج من المذكر ومن المؤنث، من العنيف والرقيق، سيبدو دائما انتهاكيا آثما وجذابا. يفترض بالحب أن يكون حنونا ورقيقا، لكن يمكنه في الواقع أن يطلق عواطف عنيفة ومدمرة والعنف المحتمل للحب. والطريقة التي يهدم بها حصافتنا ومنطقيتنا المعتادة هما بالضبط ما يجذبنا. قارب الجانب العنيف للرومانس من خلال إضفاء مسحة من القسوة إلى فعلك الرقيقة، وخاصة في المراحل الأخيرة من الإغواء عندما يكون الهدف بين براثنك. عرف عن المحظية لولا مونتيز أنها كانت تلجأ للعنف فتستخدم الصوت بين الحين والآخر، وكان بوسع لو أندرياس سالوم أن تكون وحشية بشكل استثنائي مع رجالها، فتلعب ألعابا مغناجية وتنقلب لتصبح باردة كالجليد ومتطلبة. لم تؤدي وحشيتها إلا لجعل أهدافها يرجعون طلبا للمزيد. العلاقة المازوشية يمكن أن تمثل تحررا ونعتاقا انتهاكيا عظيما. كلما ولد إغواؤك الإحساس بأنه محرم وغير مشروع كان تأثيره أكثر قوة. أعطي أهدافك الشعور بأنهم يرتكبون نوعا من الجرم، فعلا يتشاطرون تبعاته معك. اخلق لحظات أمام العامة بحيث تكونان أنتما فيها تعرفان شيئا لا يعرفه أولئك المحيطون بكما. قد تكون عبارات أو نظرات لا يعرفها أحد غيركما أو سر. جاذب بايرون الإغوائي للليدي فرانسيس كان متصلا ومرتبطا بقرب زوجها، فلدى وجوده على سبيل المثال تلقت رسالة حب من بايرون مخبأة في حمالة الصدر التي ترتديها. جوهانس بطل رواية سورين كيركيجارد يوميات مغوي أرسل رسالة إلى هدفه كورديليا الشابة في خضم حفلة عشاء كان كلاهما يرتادانها. لم تستطع أن تكشف للضيوف الآخرين أنها كانت منه، لأنها ستضطر عندئذ لتقديم بعض التفسيرات والشروحات. من الممكن أيضا أنه كان يقول لها أمام الملأ شيئا ذا معنى خاص بالنسبة لها، كونه كان يشير إلى شيء في إحدى رسائله. كل هذا أضاف نكهة للعلاقة من خلال إعطائها الشعور بوجود سر مشترك أو حتى ذنب مقترف. من الحاسم أن تلعب على مكامن توتر كهذه أمام الملأ فتخلق إحساسا بالتورط بشيء خاطئ وبالتواطؤ ضد العالم. في أسطورة تريستان وأيزولد يصل العاشقان المشهوران إلى منتهى السعادة والابتهاج، وكان ذلك بالضبط نتيجة للمحرمات التي خرقوها. آيزول تكون مخطوبة للملك مارك وستصبح قريبا امرأة متزوجة. تريستان هو تابع مخلص ومحارب يعمل في خدمة الملك مارك الذي يعادل أباه في السن. العلاقة بأكملها مصبوغة بصبغة سرقة العروس من الأب. كان لهذه الأسطورة تأثير هائل عبر العصور كونها تمثل أو تلخص مفهوم الحب في العالم الغربي، وقسم كبير منها يتمحور حول فكرة أنه دون عقبات ودون الشعور بالانتهاك والخطيئة فإن الحب ضعيف وعديم النكهة. في عالمنا الراهن قد يكون الناس باذلين غاية الجهد لإزالة القيود على السلوك الشخصي ولجعل كل شيء أكثر حرية، لكن ذلك لا يؤدي سوى إلى جعل الإغواء أكثر صعوبة وأقل إثارة. افعل ما بوسعك لتعيد إدخال الشعور بالانتهاك والجريمة حتى لو كان ذلك مجرد وهم أو تصور نفسي. لابد من أن يكون هناك عقبات لتتخطى، أعراف اجتماعية ليهزأ بها، قوانين لتخرق قبل أن يمكن إتمام الإغواء. إذا بدا أن المجتمع المتساهل يفرض عددا محدودا من القيود فعليك أن توجد المزيد منها. دائما سيكون هناك قيود. بقرات مقدسة بمعنى أشخاص فوق النقد، معايير سلوكية، الأشياء التي تشكل ذخيرة دائمة للاصطدام بما هو انتهاكي ومحظور. الرمز، الغابة، يطلب من الأطفال ألا يدخلوا إلى الغابة التي تقع تماما وراء الحدود الآمنة لمنزلهم. هناك لا يوجد قانون، وإنما مجرد برية، حيوانات وحشية ومجرمون. لكن الفرصة للاكتشاف والظلمة المستدرجة وواقع أنها محظورة هي أشياء تستحيل مقاومتها، وما أن يصبحوا في الداخل حتى يرغبوا في التوغل أبعد فأبعد. الانقلاب، نقيض الاصطدام بالمحظورات هو أن تظل ضمن حدود التصرف المقبول، وهذا سوف يؤدي بالنتيجة إلى إغواء فاتر للغاية. لكن ليس المراد من القول أن ما يغوي هو الشر وحده أو السلوك غير المجذب، فالطيبة الرقة وهالة من الروحانية يمكن أن تكون جذابة بشكل هائل نظرا لأنها صفات نادرة. لكن الحظ أن اللعبة هي نفسها، الشخص اللطيف أو الطيب أو الروحاني ضمن الحدود التي يفرضها المجتمع يتمتع بجاذب ضعيف. إن أولئك الذين يذهبون إلى أبعد مدى، أشباه غاندي والكريشنا مورتي، هم من يغووننا. هم لا يدافعون وحسب عن أسلوب حياة روحاني، وإنما يتخلصون تماما من كل الوسائل المادية للراحة الشخصية ليعيشوا مثالياتهم الزهدية والتنسكية. هم أيضا يذهبون إلى ما بعد الحدود فينتهكون السلوك المقبول، لأن المجتمعات تجد أنه من الصعب تأدية وظيفتها إذا اشتط الجميع إلى هذه الحدود، مما لا ريب فيه أنه في الإغراء لا تتأتى أي قوة أو سطوة من احترام الحدود والقيود. شكرا لحسن الاستماع.